أحسن الله إليكم. يقول يا شيخ أحسن الله إليك، لدي في البيت نخلة واحدة، نخلة واحدة وهي مثمرة في الصيف، فهل فيها زكاة؟ لا، ما فيها زكاة لأنها لن تكون خمسة أوسق. نعم.